وتوكل على الحي الذي لا يموت الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وحياة النبي الجميع عاوز يطلع الليل اللي فات والله.

والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا والذين ومن يفعل ذلك يلقى أثاما صدق الله العظيم.